من علي بيعمل فاكر حياتي لعبة في دي شاهدين عليه بيعمل ظالم واسي على حب لي بيفرحني ويعذبني يا مناديت وترديت حلفت بعيني بيحيرني ويصهرني ذنبي يا قلبي ان انا حبيت ومدوبني فيه شاهدين عليه كان حبيبي او دريبي او معايا كان داب في عذاب كان داب في عذاب الشو هوايا لو كان حبيبي او دريبي او معايا كان داب في عذاب كان داب في عذاب الشو هوايا احلى سنين واماني غدا عمر سقاني حلفت بعيني صهرني حيرني ذنبي يا قلبي ان انا حبيت ومدوبني فيه شاهدين عليه فجأة لقيته بيسيبني في وسط الطريق الله على القلب اللي كان صافي وبريء فجأة لقيته بيسيبني في وسط الطريق أحلى سنين وأماني خدا عمر سقاني أحلى سنين وأماني خدا عمر سقاني إيه في الدنيا بحالة يساوي حب وخوفي علي ناديت وترديت حلفت بعيني صهرني ذنبي يا قلبي ان انا حبيته ومدوبني فيه شاهدين عليه.